الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا هقل عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل وامرأة تصلي بصلاته، فلما أحس التفت إليها فقال لها: اضطجعي إن شئت. قالت: إني أجد نشاطا. قال: إنك لست مثلي، إنما جعل قرة عيني في الصلاة. حدثنا عبد الواحد بن غياث أبو بحر قال حدثنا سلام أبو المنذر القارئ قال حدثنا ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. حدثنا إبراهيم بن الحسن العلاف قال حدثنا سلام أبو المنذر القارئ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو عبد الله: ثم لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه فصار إلى الحال التي انكسر فيها لسانه، لم يكن له وصية أكثر من الصلاة، كما حدثنا لم يكن له وصية أكثر من الصلاة، كما حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغرغر بها في صدره فلا يكاد يفيض بها لسانه: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن المغيرة الصلاة الصلاة اتقوا الله نعم اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم نعم حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن فضيل عن المغيرة عن أم موسى عن علي أنه كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. قال أبو عبد الله: وفضل الله ساعات الصلوات على سائر الساعات، اختارها ليناجيه عباده فيها لصلاتهم. كذلك حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن سهيل عن أبيه عن السلولي عن كعب قال: اختار الله البلاد فأحب البلاد إلى الله البلد الحرام، واختار الزمان فأحب الزمان إلى الله الأشهر الحرم، وأحب الأشهر الحرم إلى الله ذو الحجة، وأحب ذي الحجة إلى الله العشر الأول، واختار الله الأيام فأحب الأيام إلى الله يوم الجمعة، واختار الليالي فأحب الليالي إلى الله ليلة القدر، واختار الله الساعات فأحب ساعات الليل والنهار إلى الله ساعات الصلوات المكتوبات، واختار الله الكلام فأحب الكلام إلى الله: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. قال أبو عبد الله: ثم جعل البقعة التي يصلي عليها المؤمن هي الباكية عليه دون سائر البقاع. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن المسيب عن علي قال: إذا مات المؤمن بكى عليه مصلاه من الأرض وبابه من السماء. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، إنه ليس من الخلائق أحد إلا له باب من السماء أو باب في السماء يصعد فيه عمله وينزل فيه رزقه، فإذا مات المؤمن بكت عليه معادنه من الأرض التي كان يذكر الله فيها ويصلي فيها، وبكى عليه بابه الذي كان يصعد فيه عمله. وأما قوم فرعون فلم يكن لهم في الأرض آثار صالحة، ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير، فلم تبكي عليهم السماء والأرض. قال أبو عبد الله: يريد قوله: فما بكت عليهم السماء والأرض. حدثناه يحيى بن محمد قال أبو عبد الله: وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يقتل رجلا فرآه مصليا فعلم أن للصلاة عند الله منزلة أعظم من سائر الطاعات فأمسك عنه. حدثنا محمد بن حرب الواسطي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبر العوام بن حوشب قال حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فيه وأثنوا عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فانطلق فإذا هو قد خط على نفسه وهو قائم يصلي فيها، فلما رآه على حاله ذلك رجع ولم يقتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله؟ فقال عمر: أنا. فذهب فإذا هو قائم يصلي في خطته فرجع ولم يقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من له؟ من يقتله؟ قال علي: أنا له. قال: أنت ولا أراك تدركه. قال: فانطلق فلم يدرك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا موسى بن عبيدة عن هود بن عطاء عن أنس بن مالك قال: كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده، فذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه فلم يعرف، فوصفناه بصفته فلم يعرف، فبينما نحن نذكره إذ طلع الرجل فقلنا هو هذا يا رسول الله، فقال: إنكم لتخبروني عن رجل إن على وجهه لسفعة من الشيطان. قال: فأقبل حتى وقف على المجلس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله، هل قلت حين وقفت على المجلس: ما في القوم أحد أفضل مني أو خير مني؟ فقال: اللهم نعم. ثم دخل يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتل الرجل؟ فقال أبو بكر: أنا. فدخل فوجده يصلي، فقال: سبحان الله، أقتل رجل يصلي وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين؟ فخرج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال: وجدته بأبي وأمي أنت يصلي وقد نهيتنا عن ضرب المصلين. قال: من يقتل الرجل؟ قال عمر: أنا. فدخل فوجده ساجدا، قال: أقتل واضعا وجهه لله، لقد رجع أبو بكر وهو أفضل مني. فخرج فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه. قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وجدته ساجدا فكرهت أن أقتله وهو واضع وجهه لله. قال: من يقتل الرجل؟ قال: علي. أنا. قال: أنت إن أدركته. فوجده علي قد خرج، قال: وجدته بأبي وأمي أنت قد خرج. قال: لو قتل لما اختلف في أمتي رجلان كان آخرهم وأولهم. قال: وسمعت محمد بن كعب القرظي يقول، وهو الذي قتله علي رضي الله عنه ذو الثدية، حدثنا محمد بن يحيى. قال أبو عبد الله: وقد روي في بعض الحديث أن شو قال عليه المحقق؟ قال أحسن عليك، رواه الدارقطني في سننه. الحديث اللي قبله أحسن عليك يقول رواه أبو يعلى في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه في سنده. هذا الطويل اللي فيه أبو بكر وعمر وكلام. أحسن الله لك، في الحديث اللي قبله والحديث الأخير يقول محقق في الحديث اللي قبله نفس القصة، أحسن الله لك، وللحديث شواهد منها عن أبي بكرة بنحوه رواه الإمام أحمد وذكر الهيثمي وقال رواه أحمد الطبراني ورجال أحمد رجال صحيح، ورواه ابن أبي عاصم في السنة حديث رقم، وقال الألباني إسناده صحيح. والشاهد الآخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد ورجاله ثقات. والشاهد الثالث عن أنس بن مالك سيأتي من طريق المؤلف في الحديث الذي بعده الذي هو الأخير، أحسن لك. وقال الهيثمي رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قلت الحديث سنده ضعيف لأن طلحة بن نافع مدلس وقد عنعن، لكن الحديث شواهد صحيحة كما تقدم في التخريج، أحسن عليكم. ويقول في الحديث الأخير رواه الدارقطني في سننه والأجري في الشريعة وأبو يعلى في مسنده في مواضع منها كلهم بأسانيدهم إلى موسى بن عبيدة به بلفظ قريب، ورواه البزار في مسنده كما في كشف الأستار بسنده إلى موسى بن عبيدة به بنحوه، وقال هيثمير وهب يعلى وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك. وقال بزار لا نعلم روى عن هود غير موسى بن عبيدة، وموسى تشاغل بالعبادة عن الحديث. قلت الحديث سنده ضعيف لأمرين، لأن فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ولأن فيه أيضا هود بن عطاء وهو منكر الرواية، ويروي عن أنس ما لا يشبه كما ذكر ذلك ابن حبان. وللحديث شواهد صحيحة كما تقدم في تخريج حديث رقم 329 الآنف. الله.